أرجو توضيح حكم العمل في عمارة البنوك كحرفي مثلا يعمل في تشطيب بنك حرام زي اللي بيعمل في تشطيب كباريه بالظبط. ده بيشرب فيه الخمر وده فيه الربا، هذا قائم على حرام وذاك قائم على حرام. وأنا أسأل الله والله إلا يعني يرتدع عن هذا ويعملوا بشرع الله ويطبقوا شرع الله في معاملاتهم، ربنا يهد البنوك على دماغه. بس بشروع انت اللي تهداه، حرفي ولا مرفي زي ما قلت لك اللي بيبني كباريه ما هو حرفي يعمله. قال له تعالى اعمل لي اشف كباريه، تقول لي انا حرفي وماليش دعوه. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هتقول لي اصل ده كباريه فيه خمر وزنا، ما هو ده فيه ربا والربا اشد من الخمر والزنا، ولذلك ده الربا يمكن الشيء الوحيد الحاجة الوحيدة اللي ربنا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأشد من الخمر وأشد من الزنا عشان تبقى عارف يعني. تمام؟